فنستأنف درسنا بعون الله وتوفيقه في شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، أما شرحها فهو للشيخ محمد خليل الهراس رحم الله الجميع. قال المصنف رحمه الله: لما قرر أن أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما ثبت في القرآن والسنة من صفة الله تبارك وتعالى نفيا وإثباتا، ولأن الله أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. أردف ذلك بقوله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني لم يصف نفسه بنفي محض، ولكن جمع بين النفي والإثبات. والنفي يراد به إثبات كمال ضده، وإنما ينفى النقص والعيب، أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. ندعو الأخ القارئ أن يواصل من حيث انتهى بالأمس، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهذا إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. نعم. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. وسبحان اسم مصدر من التسبيح، الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. رب العزة إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، يعني صاحب العزة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أحيانا يضاف الموصوف إلى صفته، وأحيانا تضاف الصفة إلى الموصوف. هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة يعني صاحب العزة أو ذو العزة. نعم. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، وعن كل نقص وعيب. أي نعم، اتخاذ الصاحبة والولد هو من النقص، ولهذا الله غني عن الولد، وغني عن اتخاذ الصاحب، وغني بنفسه سبحانه وتعالى. ما أدري إيش كان سؤالك أنت، تقول إنه إيه الله سبحانه وتعالى غني عن أن يتخذ، يعني الإنسان الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، كمال نسبي، كمال بالنسبة للإنسان. لا، الولادة من حيث هي، الولادة من حيث هي يعني تختلف عن السمع. السمع إذا قطعته عن الإضافة هو صفة وجود، صفة كمال. السمع يختلف، السمع إذا قطعته عن الإضافة تفهم أنه وصف كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. لكن مسألة الولادة يعني هي نقص، لأن الإنسان يشعر بأنه يستكمل بالولد، يشعر بأنه يستكمل بالولد، فهي كمال نسبي ليست مثل السمع. ما نقول السمع كمال نسبي، السمع والبصر الصفات التي يفهم منها الكمال المطلق التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه ليست. أما الولد ليس فيه معنى المدح من حيث ذاته. نعم. والسلام على المرسلين، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده. هناك أمر آخر يا أخي، إذا يعني أشكل عليك شيء فاعتصم بالكتاب والسنة، أثبت ما أثبته الله ورسوله وانفي ما نفاه الله ورسوله. لا تجعل يعني إذا أشكل عليك شيء في مفهوم العقل فارجع إلى الكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة، فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله فاعتقد واعلم أنه كمال لا نقص فيه، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. ثم الكمال لله عز وجل، والكتاب والسنة معتصم لمن اعتصم بهما. إذا سلمت وطرحت يعني المقتضى العقلي للكتاب والسنة فتح الله على الإنسان وشرح صدره وفهم. نعم. وسلام على المرسلين، ثم سلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. لما قال الله فكان الله سميعا بصيرا، هل يثبت لنفسه يعني كمالا نسبيا؟ وإذا قال الله لم يلد ولم يولد، هل ينفي الله عن نفسه كمالا؟ إذن اعتصم بالكتاب والسنة ودع عنك يعني ما يعني دع عنك الإشكالات التي تعارض الكتاب والسنة. يعني ما ورد في الكتاب والسنة هو الهدى. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، لعله يعني جاء من قولنا قياس الأولى، فهو الذي يعني أشكلت على شيء، لأن نحن قلنا قياس الأولى كل كمال ثبت. نعم. للمخلوق، فلي يعني قياس الأولى الأولى لا شركة فيه، الأولى لا شركة فيه، يعني لا يستوي الله عز وجل مع غيره يعني في هذا القياس، بل أثبت لله عز وجل الانفراد بالكمال عن خلقه، هذا هو قياس الأولى. يعني كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، يعني لا كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به. وذكرت لكم مثل يعني أو قصة العالم المسلم الذي ناظر النصارى وقال يعني هم لما لا يتزوجون يترهبنون يزعمون أنهم يتدرجون في مدارج الكمال وأن هذا كمال، فرد عليهم وقال: كيف تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه للخالق جل وعلا؟ فهذا استعمل قياس الأولى في التنزيه، قياس الأولى في التنزيه، وكذلك قياس الأولى في الكمال. فمثلا يعني المباينة، يعني هذا لم يرد في الكتاب والسنة بين مباينة الله لخلقه، يعني تميز الله من خلقه، تعين الله من خلقه، فلا بد من صفة كما ورد في الكتاب والسنة تثبت لله عز وجل تميزه من خلقه وتعينه من خلقه. فيقول أهل السنة: الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني متعين متميز ليس مختلطا في خلقه. فالخلط بين الخالق والمخلوق هذا هو يعني المحذور، فلا بد من إفراد الخالق بصفة الكمال، وإفراد الخالق بالاسم الحسن، وإفراد الخالق باستحقاقه سبحانه وتعالى العبودية على خلقه، لا ند له في ذلك الاستحقاق. قوله: والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. نعم. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. نعم، يعني من صفات الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، صمد غني بنفسه. أما المخلوق فهو أجوف، المخلوق أجوف، لا يتمالك إلا بما يحتاج إليه، يتولد يعني ويلد، أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد لغنى. هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون، هذا ليس نفيا محضا، ولكن لا مسامي له في الكمال، ليس كمثله شيء، أردفها بقوله: وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عز وجل عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الولد، عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، يعني فكيف يمدح العدم؟ ليس بشيء حتى يعني يمدح. ولهذا ما وصف نفسه سبحانه وتعالى يعني بنفي محض، نعم. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بالملك وصفات الكمال والاستحقاق، لأن الند يعني في الاستحقاق والشريك في الفعل، فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في فعله، ولا ند له في استحقاقه، ولا سمي له في الأسماء الحسنى، ولا مثيل له في صفات الكمال سبحانه وتعالى. نعم بارك الله. ونعم، ونفي العجز، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيومته، وهكذا. وقيوميته وهكذا. نعم. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. يعني لماذا التفصيل في الإثبات؟ لأن الإثبات مقصود لذاته. ولماذا الإجمال في النفي؟ لأنه أشمل في نفي النقائص والعيوب، أعم. الإجمال في النفي أعم في نفي النقائص والعيوب. وأما الإثبات المفصل، التفصيل في الإثبات، لأنه مقصود لذاته. وهذا نعم كلام جيد. الإثبات مقصود لذاته، التفصيل في الإثبات مقصود لذاته، والإجمال في النفي لأنه أعم في نفي النقائص، يندرج تحته جملة من النقائص التي تنتفي بالإجمال. أما التفصيل فقد يكون ذما، وقد مثل له يعني بعض أهل العلم وقال: لو قلت للملك لست سارقا، لست زانيا، لست كذا، لأدبك، لأن هذا يفهم منه الثلب والعيب. أي نعم، وهذا نوع من الهجاء، لأنه فصل في نفي هذه. إذا لو قلت يعني مثلا لا يلحقك العيب، أو يعني إجمالا تجل عن كل نقص، أو تجل عن النقص أو كذا، دخل فيه نفي كل نقص. لم يلد دخل فيه نفي الحاجة للصاحبة وآلات ذلك من الأعضاء التناسلية وغيرها، كل ذلك منتفي قوله لم يلد ولم يولد. النفي المجمل أعم في نفي النقائص والعيب، ولهذا كان أجمل في المدح وأجمل في الثناء إجمال النفي. أما يعني الإثبات المفصل، إثبات الكمال تفصيلا، فهو مقصود لذاته. نعم. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الكرب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي نعم، هذا دعاء الكرب، طمني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عجل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال إلا أذهب من دعا بهذا أذهب الله غمه. أي نعم، وهمه وأبدله فرحا وسرورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يعني حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، على تعلم هذا الدعاء للحاجة إليه ولعظمته وأهميته. نعم. يعني جميع المحامد، جميع المحامد على الإطلاق ثابتة لله عز وجل، أما حمد ما سوى الله فهو حمد مقيد. نعم. قال نعم. يقولون يقول بعض أهل العلم أن الحمد مثل طيب الملابس إذا كانت نظيفة، والتسبيح مثل تنظيفها إذا كانت وسخة. يعني التسبيح للتنزيه والتبري من الذنوب، الاستغفار هي بمعنى الاستغفار، أما الحمد فهو تمجيد. فهمت يا شيخ؟ نعم. يقولون الحمد مثل الطيب للملابس النظيفة، يعني هذا بسيط، كلام بسيط لكن يشير إلى المقصود. والتسبيح مثل الصابون والماء للملابس المتسخة، يعني التسبيح في معرض الاستغفار من الذنوب، والحمد تمجيد واكتساب حسنات وفضائل. أي نعم، مثل التنظيف للملابس المتسخة، لأنه استغفار، تنزيه لله عز وجل من الظن السيء، وتنزيه لله عز وجل من الإساءة يعني في حقه، ومن التقصير في أمره، ومن ارتكاب الذنب وعدم الأدب في جنابه سبحانه وتعالى. تنزهه عن أن تلحقه النقائص والعيوب والظنون السيئة. أي نعم. وأما الحمد فهو تمجيد، وتمجيد وتعظيم وخضوع، فهو بمثابة الطيب للملابس النظيفة والتكميل لها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة. أن تحتاج أن تغسل ملابسك وثيابك فطهر، أي طهر قلبك من أدران الذنوب وجوارحك ولسانك. أي نعم. وإذا حصلت النظافة وحصل، فتحتاج إلى التكميل والتطيب أي نعم والرياش. تفضل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه، ولا يصح العدول عنه، وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. لا عوج فيه ولا انحراف. لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق. ولهذا جمعه أو أفرده في القرآن، وجمع وأفرده في القرآن وعدد ما سواه في القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أفرد صراطه المستقيم وعدد ما سواه، أي نعم، وسماها سبل، وأنها تتفرق بمن اتبعها عن سبيله، وهو مفرد هنا، أي نعم. فالصراط واحد، الصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، الصراط والسبل يجتمعان في الطريق، في الطرق، طريق وطرق، أي نعم. أي الصراط طريق مفرد، والسبل طرق كثيرة. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هل توصل ولا لا ما توصل؟ أجل، ماذا تريد بهذا الحوار؟ يعني ليس بعد كلام الله كلام. أقول رحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا يحسن تشقيق الأسئلة بعد هذا. نعم. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا يبين استمرار حاجة العبد لأن يهديه الصراط المستقيم، ولهذا في كل ركعة وجب عليه أن يكرر، أي نعم، هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأنه في أمس الحاجة لما يجد له من حاجات يعني يحتاج معها للهداية في الأقوال والأفعال والأحوال. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لعلنا نقف يعني عند هذه الجملة، نكتفي بما سمعنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا أخي، هذا أسأل فيه، قال ليس كون الإنسان لا يحب أن يولد له دليل على عقلي على كون الولادة ليست صفة مدح مطلقة؟ هو لا يحب أن يولد له من عجزه أو من نقصه، أو على كل أحيانا يعني، وهذا شذوذ كونه لا يحب أن يولد له. وأنا ما قلت إن صفة الولادة صفة مدح، إنما قلت الذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، فهو كمال نسبي. ثم الذي أحب أن أنبه إليه أن العقول لو كانت متفقة ما احتجنا إلى الوحي، فجمع العقول، اجتماع العقول، وكون مثلا الاتفاق على الحسن والقبح إنما يفصل به بالوحي، هذا هو المتعين علينا. يعني نحن إن فهمنا، إن علمنا شيء قلنا به، وإن لم نعلمه وكلنا علمه إلى عالمه. العقول ليست واحدة وليست في مستوى واحد، وليست كلها في الصفاء على نمط واحد. فعلى كل حال المعتصم هو بالكتاب والسنة، ما مدحه الله ورسوله فهو الممدوح وإن ذمه الناس، وما ذمه الله ورسوله فهو المذموم وإن مدحه الناس. نعتصم بهذه القاعدة ونريح أنفسنا، حتى مما يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. فالإنسان يعني دائما لا ثقة له إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. أي نعم، قال الحاجة للولادة ليستكمل ضعفها، هذا صحيح، ويتقوى به عند الحاجة. هو فعلا يعني الذي لا يولد يشعر بأنه ناقص، يعني لو كان، لأنه عقيم لو كان يعني مستكملا، لا هذا شيء مدرك يعني في الله. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الأخ يسأل سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى صاحب العزة وكذلك صاحب العلو والسمو، فهل يجوز أن يدعى أي مخلوق بهذه الصفات مثل صاحب السمو مثلا؟ الأخ غاب عنه أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض خلقه بأسماء، فسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، لكن ليس العزيز مثل العزيز. فإذا أضيف السمو إلى مخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق. فالله العزيز لا شك أن ما أضيف إلى الله يأخذ خصائص الله سبحانه وتعالى التي لا يشاركه مخلوق فيها، وإذا أضيف هذا الاسم إلى مخلوق أخذ خصائص المخلوق، أخذ من حيث الضعف ومن حيث يعني ما يناسب المخلوق. وصف نفسه بصفات وصف بعض خلقه بصفات، فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، لكن ليس الرؤوف الرحيم مثل الرؤوف الرحيم. هذا أمر معروف، والاشتراك إنما هو في اللفظ والمعنى العام مطلقا، أما إذا أضيف فإنه يتميز ويأخذ خصائص المضاف إليه. فأرجو أن يكون في هذا الجواب المجمل كفاية، وسيأتي إن شاء الله في دروس العقيدة مزيد بسط لهذا. على كل حال أرى أن الوقت يعني فعلا أزف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.